ويعترفوا لربنا بكل اللي هم عملوه. انا عايز اقول لكم يا جماعه اللي اعترف لربنا واطاع وتاب واجتهدت في الدين وانطلقت ربنا اداهم ايه، واللي ما رضاش يعترف وكابر وعاند واعرض واعرضت وعندت وكبرت على ربها وما رضتش تتوب وما رضتش تعترف انها مذنبه ولا رضت تقر بذنوبها ربنا عمل فيهم ايه. اللي ما رضتش يعترف من اول معاصي ربنا، من اول رجل حطها في طريق المعصيه بدات عقوبات المعاصي تتنزل عليك في الدنيا، في الدنيا قبل الاخره. عايز مخنوق، عايز صفقان، يتخانق مع كل الناس، مش طايق نفسه، يقوم يدور على معصيه ثانيه تغطي بيها عن نفسه، يقوم الخلق يزيد والاكتئاب يزيد وهو بيعالج ايه بايه. عايز يقول انا ليه بقفلها في وشي؟ انا ليه الدنيا سودة في وشي؟ انا مخنوق ليه؟ انا دايما تعبان ليه؟ انا بخرج من مشكله ادخل في مشكله ليه؟ عقوبات ذنوبه قاعده تتنزل عليه وهو مش راضي يرحم نفسه. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا؟ ربنا بيقول للعاصي انت فاكر انك هتسبقني؟ لو سبتك تستمتع بالمعصيه تبقى سبقتني، هعذبك بيها عشان تنالها، وهعذبك بيها بعد ما تاخدها، هعذبك بالبنت عشان تعرف تكلمها، وهعذبك بيها بعد ما تتكلم معاها هتقلقك وهتعذب بيها وممكن يتحطم قلبك في العلاقه دي، هعذبك بالمال الحرام عشان تاخده، وهعذبك بيها عشان تحافظ عليه بعد ما تجيبه. ربنا بيقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ضنكا. يا جماعه النهارده زي امبارح وبكره زي بعده وبعده زي بعده، كلها مقفله، كلها ضلمه، كلها خانقه. كلمه ضنك يعني دي في الدنيا والعياذ بالله، دي عند الموت الروح بتخرج كانها من ثقب ابره، دي في القبر يضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه، دي يوم القيامه في عرصات القيامه وسط المليارات، دي في النار مكانا ضيقا مقرنين والعياذ بالله. يخلص من الدنيا يجي الموت يقول خلاص الحمد لله انا هموت واستريح، هنزل في التربه واستريح، ما هوش عارف ان عذاب القبر وعذاب الموت بالنسبه للعاصي اشد من كل ما راى. يجي عند الموت زي ما النبي عليه الصلاه والسلام بيقول في حديث البراء، اما العبد الكافر او الفاجر، او الفاجر للاسف النماذج اللي عندنا بنشوفها في مجتمعنا، اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره اتته ملائكه سود الوجوه يجلسون منه مد البصر. ياتي ملك الموت يجلس عند راسه، الملائكه معهم المسوح اللي هو كساء غليظ من جهنم، كفن من جهنم. ملك الموت ينزع روحه، روحه تتفرق في جسده من الرعب فينزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. يعني كانك بالظبط عارفين قنابل المسامير لما تنفجر يدخل مسمار في كل حته في الجسم، لما المسامير دي تطلع بيبقى الالم شكله ايه؟ طب والملائكه الرهيبه العدد دي كلها نازله ليه؟ كتيبه من ملائكه السماء نازله عشان فرض ليه؟ يا رب ده لو ملك واحد كان يكفي يا رب. ليه كل ده؟ اول حاجه الرعب بتاعه لما يشوف الملائكه السوداء والدنيا ضلمت، ثاني حاجه لما يشوف العدد الرهيب اللي نازل له الكتيبه دي، ثالث حاجه لما يشوف منظر ملك الموت، الرعب يزيد لما ملك الموت يجي يقبض روحه، الرعب والالم يزيد مع الم نزع الروح، الالم يزيد لما الروح تتاخد وتتكفن في الكفن من النار، الالم يزيد لما يطلع فوق ويهان من ملائكه السماوات، حاجه رهيبه يا جماعه. ويزيد الالم، انت في لحظه من اللحظات اسمك هيتسلم لنوع من انواع الملائكه، يا ملائكه الرحمه يا الملائكه الثانيه، اسمك هيتسلم ومكانك وعمرك بالثانيه وهينزلوا عشان يقبضوا روحك، هتبقى تبع الف ملك من الملائكه. يجي الموت يخلص ينزل قبره يقول بس الحمد لله انا هنزل قبر استريحت من العذاب اللي انا كنت فيه، فاذا بعذاب القبر اشد من كل ما راى. كفايه ضمه القبر يا جماعه، ضمه القبر بألم كسر الضلع ده اشد الم ممكن الانسان يتعرض ليه. طب لو كسر ضلعين، طب ضلعين هنا وضلعين هنا، طب كله اتكسر واتحدقي مكان ده وجدك مكان ده، وبعد كده الاقي واحد شكله وحش، ريحته وحشه، ثيابه وحشه، داخل عليه انت مين؟ هي ناقصاك انت كمان؟ انت مين؟ يقول له انا تعرفني، انت مش فاكر 5000 سيجاره شربتها، انت مش فاكر 1000 اغنيه سمعتها، انت مش فاكر 200 كليب اتفرجت عليهم، 30000 فيلم واغنيه ومسرحيه وسهره ورحله، مش فاكر فلان وفلانه، مش فاكره فلان وفلان، ما انتش فاكرين ازاي؟ وشه المضلم تركه للصلاه، ريحته الوحشه شربه للمخدرات، هدومه المقطعه قله خوفه من الله سبحانه وتعالى، بصوته الوحش سمعه للغناء والمعازف والعياذ بالله. انا عملك، انا عملك السيء، انت مش فاكرني؟ انا عملك هفضل معاك، انا عملك كل ما تبص لي هتفتكر كل الاعمال السيئه اللي انت عملتها، انا قاعد معاك ليوم الدين، ليوم القيامه، انا عملك السيء والعياذ بالله. ياه، يفضل في القبر كذا الف سنه لغايه ما يجي يوم القيامه، اول ما يجي يوم القيامه يطلع من التربه يقول بس استريحت الحمد لله خلاص خلصت من تابوت الجمر اللي انا كنت فيه، فاذا بعذاب القيامه